السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستفتح بالكلام على مختصر ابن كثير كما ذكرنا في الالتزام بالتفسير المأثور. نستكمل ما بدأناه في تقريب التحرير من سورة البقرة. فأولا كلام على تفسير ابن كثير. وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الذي أنا لا أقرأ كل الكلام في المختصر على أساس أن يراجع الطلبة شيئا ما في هذا التفسير، حتى نوفر شيئا من الوقت لما نحن فيه من الكلام على تقريب التحرير والتنوير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اختصر هو الشيخ على طول كلام الإمام ابن كثير فقال: قال محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم خطاب للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. أي وحدوا ربكم، يعني بعد أن انتهينا في الكلام كما تذكرون في أصناف الناس المتعلقين بهداية القرآن الكريم الكفار والمنافقين، ودخل في جملتهم شيء من أهل الكتاب مع ذكر أصناف المتقين أو أوصاف المتقين معنى أصح. بعد أن ذكر المنافقين والكفار أمرهم أن يوحدوا الله حق توحيده سبحانه وتعالى، وذكر لهم شيئا من أدلة هذا التوحيد. قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. دليل الخلق ده من أكبر الأدلة على توحيد الرب سبحانه وتعالى. استكماله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك لأحد، لا يستطيع أحد أن يدعي الأحد أنه يمطر السماء مثلا أو يخرج النبات من الأرض أو أنه ما هذا الأرض أو خلقها أو أخرج هذه الثمرات المختلفة بهذه المعاني المختلفة. لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك لأحد، وإن ادعاه له فهذا الأحد في النهاية مخلوق لله تعالى. لذلك يقول خطاب للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين: أي وحدوا ربكم، اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي هذه الآية شرع الله تبارك وتعالى في بيان وحدانيته، أو بمعنى أدق بيان وحدانية ألوهيته سبحانه وتعالى، بأنه تعالى يعني الدليل على أنه ينبغي أو يجب توحيد الرب في إلهياته. بمعنى إيه؟ بمعنى الكلام الذي ذكرناه في العقيدة من الزمان الماضي أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وإلى توحيد الأسماء والصفات، تقسيم اصطلاحي لتقريب المعاني ليس إلا. وهذا الكلام مؤداه أن توحيد الربوبية يعني أن الله هو الخالق القادر المحيي المميت الرازق، هذا توحيد الربوبية. وسألته من خلق السماوات والأرض الكفر ليقولون الله. توحيد الربوبية هذا دليل على توحيد الإلهية. لذلك الشيخ يقول شرع تبارك وتعالى في بيان توحيد الإلهية بأنه هو تعالى المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وبإسباغي عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش كما يقول مقررة موطأة ومثبتة بالرواسي الشامخات، وجعل لهم السماء بناء وهو السقف كما يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل من السماء ماء المراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم له، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، وهو الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها سبحانه وتعالى ورازقهم، فهو بالتالي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا، من كان كذلك لا يمكن أن يكون معه ند لأنه لم يخلق هذه الأمور واحد معه سبحانه وتعالى، يبقى حينئذ لا ينبغي أن يكون لا يجوز أن يكون واحد معه يعبد من دونه سبحانه وتعالى أو يعبد معه كما كان المشركون يعبدون أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى، أو أنهم يعبدونها ابتداء لا لتقربهم إلى الله لشيء وإنما إشراك بالله تعالى. لذلك قال أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب يرزقكم غيره سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذا حديث معاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد أو على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن ابن عباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمات الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا يا كلبته هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا كله به شرك سبحانه وتعالى، وإن كان كما تعلمون هذا من الشرك الأصغر. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون أي تقولون ما شاء الله وشاء فلان. وأنتم تعلمون نهاية الآية مختوم بها هذه الفقرة أو هذه الفقرة أي وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره سبحانه وتعالى. والآية دالة على توحيده بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى يعني أن هذه الموجودات تدل على الواجد لها، أن هذه المصنوعات تدل على الصانع لها سبحانه وتعالى. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في كلام العقيل. فإنه من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطبائعها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بهذه الطريقة المحكمة، علم قدرة خالقها سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الله تعالى، قال سبحان الله: إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى. وإن كنتم بقية الآيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعد أن قرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو، يعني طالما هو الخالق الرازق الذي رتب كل هذا الخلق من غير مثال سابق، قرر أنه لا إله إلا هو، وذلك في الآيات السابقة. بعد ذلك شرع سبحانه وتعالى بعد أن قرر توحيد إلهيته بعد توحيد ربوبيته، شرع في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني هو عبدنا ورسولنا وما نزلنا عليه لا شك فيه ولا ريب، كما سنذكر الآن إن شاء الله في نفسية التحرير. يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي محمد فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك على هذه المعارضة بما شئتم من دون الله تعالى، بآلهتكم، ببلغائكم، بفصحائكم، بحكم فصحائكم، بما تشاءون جميعا إن كنتم صادقين في زعمكم. وفي هذا تحدي لهم، وقد تحد في غير ما موضع من القرآن الكريم. قال في سورة القصص من متشابهات هذه الآيات في التحدي في سورة القصص: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قال سبحانه وتعالى في سورة سبحان في سورة بني إسرائيل في سورة الإسراء، قلت الأسماء دي عشان الناس تعرف أسماء السورة، يعني واحد يسألني بيقول سورة بني إسرائيل اللي هي إيه؟ هي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود تنزلا بعد أن قالوا يأتوا بمثله لا يستطيعون، قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نزل بعد ذلك فقال: فأتوا بسورة مثله، دي في سورة يونس، في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. ماشي كده. في سورة يونس قال: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل ما تقدم من الآيات آيات مكية كان يحاج بها المشركين ويتحداهم أن يأتوا بمثل ذلك، ليثبت في النهاية أنه كلام الله وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو النبي المرسل النبي الخاتم كما ذكر. ومع ذلك لم يقف التحدي، بل تحداهم في المدينة، كما ذكرنا أن أول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة، فقال فيها: وإن كنتم، الآية التي نحن بصدد الإشارة إلى مختصر تفسيرها، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وكان التحدي على أن يأتوا بصورة من مثله، يعني بأقصر صورة من سورة القرآن الكريم إن أعطيناك الكوثر. فتحدى الله تعالى الجميع مجتمعين ومتفرقين، إنسا وجنا أميين وكتابيين إلى آخره، أكمل التحدي. وكان التحدي عاما في مكة والمدينة، وكان التحدي مرات عديدة، ولو كان لأحدهم أن يأتي بمثل ذلك لانتهت الرسالة ولا صح تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة قصيرة ولجأوا بعد ذلك إلى القتال وإراقة الدماء، فدل ذلك على أنهم لم يأتوا بمثله، لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بسورة قصيرة لوفروا على أنفسهم القتال والخروج وهذه المصائب التي حلت بهم. يقول تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني إلى الأبد، مجاراة القرآن والإتيان بمثله، فما عليكم إلا أن تسلموا بعجزكم بأنه كلام الله تعالى وتؤمنوا به وتعملوا بأحكامه، فتتقوا بذلك النار التي أعدت للكافرين. وهذا معنى الآيات، يعني سياق الآيات لابد أن يكون كذلك. اللي متابع معي في الآية بتقول إيه كما سنذكرها إن شاء الله في الشرح، يقول إن كنتم في ريب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإيه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، دي سياق الآيات، وإلا سياق الآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا بالله ورسوله حتى تتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. العايز بقى يقرأ يكمل الكلام ده، عايز بقى الناس تركز معايا بقى شوية لو سمحتوا، عشان احنا دخلنا ايه او بدأنا بقى صح ندخل في الغميق شوية. انتهينا كما سمع من سمع في الأسبوع الماضي من الكلام على مقدمة سورة البقرة، والكلام التالي لها وهو من المهمات التي ينبغي أن يتعلمها المرء حين أشرع في تفسير أي سورة، وهو محتويات هذه السورة الكريمة. وكما ذكرنا محتوياتها تزيد على الحصر، لا أستطيع أن يحصرها. لذلك الشيخ كما ذكرنا المرة الماضية قال: وأن كنا لا نستطيع حصر ذلك، وإنما سنحاول أن نلم بشيء من هذا الحال. بعد أن ذكر الكلام الفائق في هذه المقدمة والأسلوب البديع، سواء كان الأسلوب الخطابي أو الأسلوب التشريعي أو أساليب التذكير والوعظ إلى غيره مما جمعتها سورة البقرة من ناحية، من ناحية أخرى مما جمعته سورة البقرة من معاني، وقسمت إلى قسمين: القسم المتعلق بالأخلاق والعقيدة والتهذيب والتزكية، والقسم الثاني المتعلق بالتشريع. وذكرنا أبواب الفقه تقريبا كلها في ما ذكرناه في المقدمة، مش كده؟ اللي ما سمعهاش لازم يسمعها إن شاء الله تعالى. ندخل في قوله ألف لام ميم، سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. نذكر كلمتين في كلام الشيخ ونعود إلى كلمتين قلناهما من قبل نذكر بهما وندخل في تفسير ذلك الكتاب لا ريب فيه. الشيخ رأيه العلامة ابن عاشور يقول: تحير المفسرون في تفسير هذه الأحرف الواقعة في أول هاته السورة، ومن ألفاظه المكررة يقول هاته، هذه لفظ من لغة من ألفاظ العربية مهجورة شوية، إنما لفظة جميلة كهذه، يعني لما يقولها هاته السورة. وفي فواتح سور أخر عدة جميعها، يعني السور التي بدأت بهذه الأحرف 29 سورة، ومعظمها في السور المكية، وكان بعضها أي بعض هذه الأحرف قد نزل في ثاني سورة نزلت في القرآن الكريم نون والقلم، يعني من أول ما نزل من القرآن نزلت هذه الأحرف كما تسمعون. وأخلق بها الجديرة، يعني أن تكون مسار حيرة ومصدر أقوال متعددة وأبحاث كثيرة، مجموع ما وقع من حروف الهجاء أوائل الصور 14 حرفا، وهي نصف حروف الهجاء العربية، وأكثر الصور كما ذكرنا من المكية والمدنية فيها كما يقول البقرة وآل عمران، وبعضها تكرر فيه الأحرف. هنوصل لكلام عشان تقول الكلام ده، هو الشيخ عمل فيه بحث طويل النفس وجايب فيه 21 قول في هذه الأقوال ومتكلم فيها ومفندها، وحاجة صعبة جدا. احنا بس بنقول الكلمتين الأولانيين في المقدمة ونستكمل، فيقول نخلص إلى أن الأرجح من هذه الأقوال جميعها ثلاثة أقوال، وهي كونها أي تلك الحروف لتبكت المعاندين وتسجيلا تسجل عجزهم عن المعارضة، هذا القول الأول. والثاني كونها أسماء لسور القرآن الواقع فيها، وثالثها كونها أقساما أقسم بها سبحانه وتعالى للتشريف بقدر كتابة القرآن الكريم أو فوائد الكتابة لإخراج هذه الأمة من الأمية إلى التي كانت فيها إلى العلمية التي يريدها لها. أرجح هذه الأقوال هو أولها، هذه الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا نعيزهم عن المعارضة. أحد هذه الأقوال، أنا عندي قول مشكل للأسف الشديد، أنا ما عرفت لوش حل غير القول الأول دوت. بيقول إيه هذا القول؟ يقولوا كلمتين قالهم الإمام ابن العربي أبو بكر صاحب العواصم وصاحب تفسير وشرح الترمذي، الإمام المالكي هو بيقول إيه؟ بيقول لك كلمتين كده اسمعهم عشان أنا ما قلت لهمش حل، بس يعني الأمانة العلمية تقتضي لعلنا في سياق الكلام نجد حلا. يقول لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولا لهذه الأحرف، لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. من يوم ما سمعوا نون دي يقولوا له نون يعني إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مفيش حاجة كده في اللغة بتاعتنا، صح؟ لكانوا أول من أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تلا عليهم حامي فصلت في السيرة مذكورة لما جاء الوليد بن المغيرة قرأ علي حميم فصلت رجع إلى الكفرة، قالوا الوليد أسلم ولم وهو أعلم الناس بالشعر والناس أعلم الشعر الناس بالكهانة والسجع وغيره، قال لا هذا لا شعر ولا نسر ولا كهانة، أنا أعرف كل ده، هذا كلام كما يقول له حلاوة وعليه طلاوة وأعلاه مسمر وأسفله مغدق إلى آخر الكلام في وصف القرآن الكريم. وقرأ عليهم صاد وقرأ عليهم كاف ها يا عين صاد إلى آخر الآيات، فلم ينكروا ذلك مع تطلعهم، كلمة الشيخ مع تشوفهم، تشوف عن التطلع، مع تشوفهم إلى عسرة يقفون بها للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى حرصهم على زلة يأخذونها عليه. قلت ده ابن عاشور وقد سألوا عن أوضح من هذا من قال، فقالوا وما الرحمن أن نسجد لما تأمرنا، كانوا أولى يقولوا وما نون وما صاد وما كذا وكذا، سألوا على أوضح من ذلك. هذه المشكلة التي عندي وقد سمعتموها، ومعناها إما أن يكون المعنى الأول الذي ذكرنا الآن أو لها معنى آخر، أو نرجع إلى المعنى الذي لم يذكره الشيخ وإن أشار إليه في الأقوال، وهي أنها من المتشابه الذي قد وكل علمه إلى الله تعالى. ولكن نعكر على هذا القول، نعكر على أن احنا نقول هذه من المتشابه، أن العرب ما كانش لهم دعوة بالمتشابه وغير المتشابه. المتشابه ده بتاع أهل العلم، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المشركون لا، ده مستنيين ثغرة، مستنيين زلة، يأخذون على النبي صلى الله عليه وسلم، يردون بها القرآن ويفحمون بها النبي صلى الله عليه وسلم لتكذيب الرسالة من أولها. الشيخ يميل لهذا القول، الشيخ أفريد الأنصاري، ذكرنا له كلمتين جمال كده هنقولهم بغض النظر عن اختياره لهذا القول، وهو أنها من المتشابه. يقول: لنا تسجيل بعض الملحوظات. هو يقول أن هذه الأحرف، اسمع هذا الكلام، في مواضعها من كتاب الله تعالى لها دلالتها الخاصة، يعني نون في موضعها لها دلالة، غير صاد في موضعها، غير قاف في موضعها، غير طاسين، غير طاها، غير طاسين ميم، غير كاف هاي عين صاد. مش معقولة دي هنا صاد تبقى هي نون تبقى هي قاف، لا. لذلك يقول هذا المعنى الأول تعرفه، أنها لا بد وأن لها في مواضيعها التي قيلت فيها دلالتها الخاصة أو دلالتها الخاصة، وهي دلالات مختلفة لاختلافها في أنفسها. هي مختلفة في نفسها ولا لا؟ صاد غير نون يبقى الدلالة مختلفة ولا لا؟ ويقصد هنا شيئا ويقصد هنا شيئا. ألف لام ميم غير ألف لام راء. ثم كان هي، لو هي هي تبقى ألف لام ميم في أول البقرة وانتهينا، وتكون مكررة في القرآن كله. واضح؟ حد مش واخد باله؟ هذا المعنى الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية مرتبطة بهذه الملحوظة، وتقول إن لها معانية خاصة، مش عارف هو كتبها دي، عند الله تعالى مرتبطة قطعا بسورها. ماشي؟ المذكورة في أوائلها من جهة، ومرتبطة كذلك من جهة ثانية بطبيعة هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى. فالله تعالى لا يتكلم عبثا. يبقى فهمنا المعنيين دول. يبقى الأول، معنى الأول، ملحوظة الأولى، أن لها لا شك دلالات مختلفة على حسب الحرف نفسه، كل حرف له دلالة مختلفة. بعدين نقول معنيين في الملحوظة الثانية، أن هذه الدلالة المختلفة لا شك مرتبطة بكل سورة، لأنه ما ينفعش أحط صاد مكان قاف، يبقى صاد مرتبطة بسورة صاد وقاف مرتبطة بقاف. هذا الأول. والثاني وهو كما يقول أنها مرتبطة بطبيعته القرآن الذي معناه أن الله لا يتكلم عبثا. واضح كده؟ نكمل. طيب الثالثة، أن الله تعالى استأثر بحقائق تلك الأحرف في علم الغيب عنده، كما استأثر بأسماء حسنى كثيرة عنده، كما قال في الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك سبحانه وتعالى. وهذا له دلالة إيمانية الداخلة في الإيمان بالغيب. نختصرها عشان الشيخ مكتر فيها. الكل الجملة التي نقرأها بس في هذه الملحوظة قوله: من هنا وردت هذه الحروف إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيم للقرآن، كأنها تقول للإنسان إن هذا الكتاب الذي يسر لك أن تقرأه اليوم كتاب غير عاد أو غير تماما، إنه كتاب عجيب بحار غير متناهية من الحقائق، حتى يتأدب المرء بأداب العبودية ويعرف أن كلام الله كما ذكرنا. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب إيه الموضوع؟ هذه الآية قالها، وأسمع الدليل على هذا المعنى. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تفرد كل حرف منها بقيمة ذاتية، فليس كل حرف منها يوازي الحرف العربي. الألف التي تقرأها ألف، هذه ألفة، ليست هي الألف التي تقول ألف لام ميم، مع أنها هي الألف، مش كده؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف عليه عشر حسنات، يبقى مش ألف اللغة العربية التي نقرأها. لذلك يقول وذلك مقتضى الحديث، ولذلك الأول رتب الأجر للقارئ على عدد ما قرأ من حروف القرآن الكريم. شوف أنت هذه القيمة العليا لهذا القرآن، وهذه المعاني التي قد امتلأت بها تلك الأحرف هي وغيرها من مسيق هذا المساق في كلام الله تعالى. ذلك يقول رتب الأجر للقارئ على عدد ما قرأ من حروف، رغم أن الحرف في اللغة البشرية وحدة صوتية لا معنى لها. ما تقول لي ألف أقول لك ألف يعني شكرا وخلاص، إنما ما تقول لي ألف لام ميم يبقى دي لها معنى وليها تعبير وليها دلالة وليها حسنات وليها وليها كل الأمور الغيبية التي لم تدرك معها إلى الآن، إلى أن يأتي تأويلها عند الله تعالى. ويكفيه في ذلك كما يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلى آخر هذه الكلمات. ماشي كده؟ عرفناهم الكلمتين دول في ألف لام ميم. طيب نبدأ في ذلك الكتاب اللي ريب فيه، والناس تفك بقى معايا شوية عشان تفهم هذا الكلام. وهو مستعان سبحانه وتعالى ذلك الكتاب. أنا عايز أقول لي كلمتين كده بسرعة، مش عايز أتكلم باللغة الدارجة، نقول كلمتين سريعا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول ما نقول ألف لام ميم هذه منفصلة عن ذلك الكتاب لا ريب فيه، جملة قائمة بذاتها، سميها ما شئت بقى، آية قائمة بذاتها لا علاقة لها بذلك الكتاب. ماشي كده؟ وأقول لك إيه؟ نقول كلاما تاليا، تحفظوا بقى معايا كده سريع بس سهل، أنا عسى إيه ربنا يسهله علينا. ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، ماشي دي؟ طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه مبتدأ وخبر، يبقى ذلك إيه؟ مبتدأ، والكتاب ده اسمه بدل يعني، ولا ريب فيه تبقى خبر، يبقى ايه الكتاب تبقى بدل من ذلك، تبقى كأنها واحد يعني، ويبقى لا ريب فيه خبر. ماشي كده؟ ذلك الكتاب قلنا مبتدأ وخبر، طب لا ريب فيه خبر تاني، ماشي كده؟ طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب مبتدأ وخبر لا ريب فيه حال، ماشي كده؟ يبقى خدنا بالنا من هذا الكلام، يبقى ألف لام ميم كلام غير متصل بذلك. طيب هل هناك أحد من العلماء قال إنه متصل وربط ذلك ببعضه وبين معنى جديدا؟ نعم، هذا رأي الجمهور وهذا رأي الزمخشري. يبقى لما أمه واحد دلوقتي أقول له إيه عندنا معنيين، ألف لام ميم كلام منفصل وذلك الكتاب، وأنت ماشي كده كله كلام متعلق ببعض وله معنى وله معنى، هذا الأولى. الثانية نقول ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه مبتدأ وخبر وخبر، خبر أول وخبر ثاني، ذلك الكتاب لا ريب فيه مبتدأ وخبر على بعضه، ذلك الكتاب مبتدأ ولا ريب فيه خبر، ذلك الكتاب مبتدأ وخبر ولا ريب فيه حال. حد مش واخد باله؟ اسمع بقى كلام الشيخ. يبقى ذلك الكتاب هذا كلام، لما يقول الشيخ مبدأ كلام لا اتصال له في الإعراب بحروف ألف لام ميم، ده الكلام الأول الذي ذكرنا، كما علمت مما تقدم على جميع الاحتمالات كما هو الأظهر، يعني على جميع الاحتمالات أن ذلك الكتاب ده كلام مبتدأ ملوش علاقة بألف الأمين، وذلك الأظهر من قول أهل العلم، يعني كأن في قول تاني بس مش الأظهر، مش كده؟ بالقول التاني اللي مش أظهر ده إيه؟ اسمع بقى هذا الكلام، القول التاني اللي مش أظهر يبقى إيه؟ إن ذلك الكتاب للرب فيه مرتبط بألف لام ميم أو له علاقة بألف لام ميم، مش كده؟ هنقول ده الأول. ويقول وجواز صاحب الكشاف يعني الزمخشري المعتزلي والعياذ بالله، بس له تفسير ضخم بقى للأسف الشديد، وإن كان يميل إلى الاعتزال فهذا التفسير، على احتمال أن تكون حروف ألف لام ميم مسوقة مساق التهجي، يعني بيتهج ألف لام ميم يا كفرة، طب هاتوا زيه بقى أهو مكون من هذه الحروف، وده المعنى كلامه، مسوقة مساق التهجي ألف لام ميم لإظهار عجز المشركين عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ومعنى ذلك أن يكون اسم الإشارة اللي هو إيه؟ ذلك، ماشي، مشارا به إلى ألف لام ميم باعتباره حرفا مقصودا للتعجيز، يعني ذلك ألف لام ميم ده أهو حرف، إحنا بنطلق كلمة حرف دي ممكن تقول جملة كده على بعضها ويسميها حرف، يقول له إيه ذكر بعض الحروف، يعني ذكر بعض الجمل وبعض الكلمات، فيقول هذا المعنى هنا مشارا به إلى أن ألف لام ميم باعتباره حرفا مقصودا للتعجيز، أي ذلك المعنى الحاصل من التهجي في ذلك بتلك الحروف باعتباره من جنس حروفكم هي الكتاب، أي منها تركيبه، فما أعجزكم عن أن تأتوا بمثله. يبقى ده مين اللي ربط دي بدي؟ الزمخشري قال إن دي أهل حروف هي هجاء، وهذه الحروف ثقة نساق التعجيز، ما أعجزكم أن تأتوا بمثله، أي بمثل هذا الكتاب الذي هو مكون من هذه الحروف التي مثل تراكيب قولكم، هل استطعتم أن تأتوا بقول مثله؟ ما أعجزكم عن ذلك، مش كده؟ ويبقى ذلك الكتاب على هذا المعنى إعرابها إيه بقى اللي ماشي معايا على بعضها بقى، تبقى مبتدأ وخبر، لو بقول ذلك الكتاب، أنا هقول لكم معاني جميلة في بعضها إن شاء الله، في يعني إيه ذلك الكتاب، إنما على هذا القول الذي على غير قول الجمهور من المفسرين ذلك الكتاب مبتدأ وخبر. طيب على الأظهر بقى، إحنا قلنا الإيه؟ إن الأظهر مخالف لهذا القول، وإنه ذلك مبتدأ، كلام مبتدأ كما قلنا لا اتصال له في الإعراب بألف لام ميم. طيب على الأظهر تكون الإشارة ذلك إلى أمرين، عشان أنا أختصر عليكم الكلام، ذلك الكتاب يا إما هو الكتاب المعلوم لديهم الذي نزلت سوره إلى سورة البقرة، يبقى ده المعنى الأول، أو إلى الكتاب يعني إلى القرآن ما نزل وما سينزل، صح كده؟ يبقى أنت لما بتيجي في ذهنك كده تقول لي إيه ذلك الكتاب، يعني قصده إيه؟ هتقول لي قصده القرآن، مش كده؟ في بداية الإيه نزول هذه الآية كانش القرآن لسه نزل، مش كده؟ يبقى كان قصده ذلك الكتاب الذي إيه نزلت سوره، البقرة كانت 76 كما ذكرنا، هذا الكتاب يبقى المقصود به الإشارة هنا إلى ما يعرفونه مما نزل من القرآن الكريم، هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني ما نعرفه نحن أن هذا الكتاب هو القرآن الكريم كله، مش كده؟ طيب لو قلنا بقى الكلام ده يبقى ذلك الكتاب، اسمع بقى الكلام هو عشان تسمع معايا، وعلى الأظهر تكون الإشارة إلى القرآن المعروف لديهم، صحيح؟ يومئذ، ويكون اسم الإشارة هنا مبتدأ، والكتاب بدل، وخبره لا ريب فيه. أنا بقول ذلك الكتاب اللي نزل لكم ده واللي هينزل يبقى بقى بدل، ماله لا ريب فيه. يبقى ذلك الكتاب على بعضها مبتدأ، سميها أنت بقى، اللي بيفهم في العربي هيعرف إن ذلك إيه مبتدأ، والكتاب بدل، بدل من المبتدأ، يعني كأنه مبتدأ زيه ولا ريب فيه خبر، ماشي؟ طب إحنا ممكن نقف على لا ريب وبعدين نقول فيه هدى؟ طيب عرفنا هذه الأخرى عشان نعرف المعاني اللي هتجي لنا بقى بعد كده. نكمل بس الكلام اللي قاله الشيخ عشان اللي عايز يقرأ. يقول بقى: وتكون الإشارة إلى الكتاب الذي نزل بالفعل إلى سورة البقرة، وهذا معناه أن الكتاب يطلق حقيقة على ما نزل، ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن. لو أنت بقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب، بتقول لي إيه؟ بتقول لي القرآن الكريم كله، وهو كان نازل كله أيامها، ومع ذلك يمكن الإشارة إلى كونه هو القرآن الكريم كله. ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن ما نزل منه وما سينزل، لأن نزوله مترقب حاضر في الأذهان، فكأنه صار حاضرا حقيقة. لأنه لما يقول له إيه هذا الكتاب ذلك الكتاب، يقول له يبقى حاضر في الذهن أن الكتاب إيه. لما تيجي تقول له ذلك الكتاب وانت بتناقشه لسه، بيقول لك قال لي نزل، ايوه اللي هينزل كمان، امال ايه؟ وما سينزل ايضا. يعني لو انت خاطبت احد من الصحابه يقول ذلك الكتاب، يقول هو ده ما نزل من القران وما سينزل، لانه حاضر في ذهني انه سينزل القران ايضا تالي له الى اخر ما ينزل، حين يطلق على كله القران. وذلك يسميه هنا الشيخ، فشبه بالحاضر، شبه ذلك بالحاضر في العيان، لانه ايه؟ حاضر في الذهن انه فعلا في قران تاني سيطلق عليه الكتاب، ماشي كده؟ خلوا بالكم بقى معايا عشان احنا ان شاء الله ننتقل الى كلام تاني. بس قبل ما ننتقل نقول كلمه في ايه في اللغه العربيه، في كلمه ذلك. ذلك دي ايه؟ يجوز الاتيان، خذ هذه القاعده الاول، يجوز الاتيان في مثل هذا باسم الاشاره الموضوع للقريب والموضوع للبعيد. يبقى ذلك ممكن نقولها على الايه؟ على القريب، تقول لذلك الشخص، وذلك الشخص، أو تقول هذا الشخص وهذا الشخص، ماشي كده؟ بعض أهل العلم لهم كلام في ذلك، يقول ده كلام الرضي من علماء اللغة، ويقول وضع اسم الإشارة للحضور والقرب، دعنا من ذلك كله. يعني بيقول ان انت ممكن يبقى ايه للحضور والقرب، لما يبقى موجود قريب يبقى هذا، يبقى بعيد يبقى ذلك، او لو غائب يبقى ذلك، وعلى العكس لو بيتكلم عن الكلام تقول لي هذا القرآن او ذلك القرآن، تبقى ايه عكستها. لذلك يقول فالايه الاكثر الاتيان به للبعيد ويقل في الحاضر. ابن مالك بقى بتاع اللغة العربية، بتاع شرح الألفية وغيره، بتاع الألفية، يقول سوى بني بين الإتيان بالقريب والبعيد في الإشارة للكلام المتقدم. يبقى حتى الكلام بيضرب لها مثل، يقول لك ايه الشيخ والله ذلك قسم عظيم، وبيتكلم على والله، مش كده؟ يقول له ووالله هذا قسم عظيم. عند ابن مالك دي زي دي، ماشي؟ وهو ده اللي احنا نمشي عليه بقى، هو ده الرأي الايه الاغلب الصحيح لما دلت عليه الشواهد الكثيره. ايه الشواهد زيها؟ قال ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم، مش كده؟ ثم قال ان هذا لهو القصص الحق، في نفس الايه السياق، وعلى نفس الايه وعلى نفس القصص. قصه مريم وسيدنا عيسى وسيده مريم وغيره، مش كده؟ سوره آل عمران. ونفس الكلام يقول: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شأته وهذا من عدوه. يبقى اشار بهذا للقريب وللبعيد. يقول بقى طبعا احنا بنقول الكلام ده كله ليه بقى؟ ولما كان الاشاره للقريب والبعيد متساويه بقولنا هذا او بقولنا ذلك لا فارق، يبقى عندما يستخدم البليغ هذا في موضع او ذلك في موضع فزاد على كونها متساويه دليل على زياده في البلاغه او الاشاره الى بلاغه جعلته يختار ذلك هنا او يختار هذا هنا في محل وذلك في محل. فهمنا بقى؟ يبقى لما كانوا متساويين يقول له: طب ليه القران بقى اختار ذلك وما اختارش هذا؟ فهمنا بقى؟ ايه اختار بقى ذلك؟ يقول له بقى أقولها لكم الأول كلام الشيخ عشان اللي عايز يعرف عربي ولا يتكلم يفهم يعني. يقول: فإذا كان الوجهان سواء كان ذلك الاستعمال بقى الذي يستعمله كان فيه مجال لتسابق البلغاء في مراعاة مقتضيات الحال. يبقى البلغاء بيتسابقوا في أنه يراعي الحال فيحط ذلك هنا ويحط هذا هنا، ويبقى ده تسابق البلغاء بقى. من هذا التسابق اللي القرآن جيبه بقى عشان يسابق البلغاء ويبين لهم البلاغة العالية ذلك في هذا الموضع. كانت ممكن تبقى هذا ولا مش ممكن لأنهما سواء؟ ممكن. طب اختار ذلك ليه؟ مش عبس بقى؟ فهمنا؟ يقول له ذلك ليه بقى؟ لا جرم، أنا هعدلكوا كلام كتير لو عايزين تسمعون ولا لا، خلينا نعدي. هو كلام لطيف وما فيهوش مشاكل في الفهم يعني، بس انا ماشي واحده واحده مع اخواننا، ما بحاولش انزل لمستواهم عشان هم يرتفعوا في مستواهم شويه في الفهم والتفسير والعلم، فما يزعلوش لما نرتفع شويه. يقول: فلا جرم ان كانت الاشاره في الايه باستعمال الإشارة للبعيد وهو ذلك لإظهار رفعة شأن هذا القرآن لجعله بعيد المنزلة. ما قالش هذا ليه؟ هذا كانت هي تؤدي ذلك المعنى، إنما قال ذلك عشان يظهر بعد منزلته وارتفاع شأنه. يبقى دي ذلك هي. وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال، لأن الشيء النفيس عزيز عند أهله لا يضعونه في أي مكان، بل يضعونه في مكان عالي لا تصل إليه الأيدي ولا يبتزل، مش زي أي حاجة. لذلك يقول: فالكتاب هنا ذكر في مقام التحدي بمعارضته كما ذكرنا وبما دلت عليه حروف التهجي، فكان كالشيء العزيز المنال الذي لا تناله الأفهام ولا الألسنة ولا شيء في أن تأتي بمثله، فكان عزيزا بعيدا مرتفعا لا تطوله مواد التحدي أبدا. واضح؟ ذلك يقوله: كان كالشيء العزيز المنال بالنسبة إلى تناولهم إياه بالمعارضة لا يمكن، أولا لأنه لصدق معانيه ونفع إرشاده بعيد عمن يتناوله بهجر القول كقولهم افتراه وأساطير الأولين، وبالك إلى آخر ذلك. يقول لك: طب في آيات جاءت قالت هذا كتاب أنزلناه، شمعنا؟ قالوا: لا، السياق هنا غير السياق هنا بقى. السياق هنا للتحدي وبعده ولا يستطيع أحد أن يصل إليه فقال ذلك، هنا هذا كتاب أنزلناه يعني بقولهم ده الكتاب بتاعكم تعكفوا عليه وتتعلموه وتعرفوا قيمته بقى وكذا وكذا وكذا، هذا كتاب لتعكفوا عليه بين أيديكم قريب المنال ميسر للذكر عليكم باتباعه ومعرفة تعاليمه. ده سياق ده سياق. يقول فلله در صاحب المفتاح، مفتاح البلاغة بتاع السكاك يعني، يقول إذ لم يغفل ذلك فقال في مقتضيات تعريف المسند إلى آخره، أو أن يقصد باسم الإشارة يعني ببعيده تعظيمه، كما تقول في مقام التعظيم عايز تعظم واحد تقول ذلك الفاضل أو أولئك الفحول، أنت تعظمهم وأنت تتكلم عنهم قريبا منك أن تقول ذلك الفاضل الذي يجلس بينكم كذا وكذا، أو أولئك الفحول في معرفة كذا وكذا، أو أولئك العلماء الأفزاز. فكأنه يقول في مقام التعظيم مثال أن تقول ذلك الفاضل وأولئك الفحول، وكقوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذهابا إلى بعد درجته، أو ذهابا إلى بعده درجة. طيب ذلك الكتاب، ذكرنا ذلك وما يتعلق بها، نأتي إلى كلمة الكتاب. نذكر المعنى اللغوي أولا ثم ندخل على المعنى الذي نريد أن نفهمه من ذلك الكتاب. يقول الكتاب بمعنى المكتوب، إما مصدر واخد بالك من المصادر، وهو على وزن فعال، واشتقاقه اشتقاق الكتاب من كتب، عشان تبقى عارف برضك المعاني. وكتب بمعنى جمع وضم، عشان كده اسمها الكتيبة، يعني مجتمعة من ايه، من عدد من الايه، من الجند، ومضمومة في بعضها. يبقى كتب بمعنى جمع وضم، لأن الكتاب تجمع أوراقه وحروفه على بعضها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة كل ما ينزل من الوحي، وجعل للوحي كتابا وكتابا، مش كده؟ وتسمية القرآن كتابا دليل على أنه يجب على المسلمين كتابته وحفظه عن طريق الكتابة أيضا، كما أنه محفوظ في الصدور. واضح دي؟ ومن ثم كانت كتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين. نرجع بقى مرجعانا مرة أخرى، لذلك ذكرناها، نتكلم بقى في الكتاب. يقول بقى حد فكر معايا ما ذكرنا من كلمتين في الأول. يقول يجوز أن يكون الكتاب بدلا من اسم الإشارة، صحيح؟ قلنا بدلا، ويبقى ذلك الكتاب تبقى مبتدا على بعضها لقصد بيان المشار إليه لعدم مشاهدته، والتعريف للعهد، ويكون الخبر هو جملة لا ريب فيه، أو هو جملة لا ريب فيه، ماشي كده؟ ويجوز كما ذكرنا أن يكون الكتاب خبرا عن اسم الإشارة، يعني ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، ماشي كده؟ قلناهم دول. نسمع بقى المعنى المترتب على إيه؟ على ذلك الكتاب. ويمكن أن يكون الكتاب خبرا عن اسم الإشارة، يبقى يعني ذلك الكتاب، يعني هو باللغة بقى الدرجة التي لا يريدها الأشخاص، يعني يلغي الدرجة، ويعني ذلك الكتاب هو الكتاب الذي لا كتاب مثله، وأي كتاب غيره لا يعتد بأن يكون اسمه كتابا، يعني هو ده كتابه بس. نشوف عشان تعرف معاني الكلام الجميل. يقول الشيخ ويكون الكتاب خبرا عن اسم الإشارة، اسم الإشارة مبتدأ والكتاب خبر. ويكون التعريف هنا هذا الكتاب بيسموه ايه، تعريف الجنس، يعني ايه، يعني تعريف الجزئين، يعني قصر. اللغة العربية بقى ده اسمه ايه، ذلك دي معرفة والكتاب معرفة، يبقى لما ذلك الكتاب تبقى معرفة ده اسمه تعريف الجزئين، ده جزء وده جزء اللي هو المبتدأ والخبر متعرفين هما الاثنين، يبقى ده معناها ان انت بتقصر الخبر على الايه، على المبتدأ، على المعنى بتاعه، يعني بتقصر الكتاب على هو الكتاب ده بس، يبقى ما فيش كتاب تاني. ده معنى ايه تعريف الجزئين بتوع اللغة العربية. زي الشيخ بيقول قصر الدعائي. ليه دعائي؟ لان في كتب تانية اخرى، لانه في كتب اخرى، انما عشان كده ما بنقولش قصر حقيقي، ذكرناها من قبل. قصر حقيقي يبقى لو قلنا ذلك محمد يبقى هو ده محمد، ما فيش غيره. انما لو نقول ذلك الكتاب في كتب تانية، فنسمي القصر ده قصر الدعائي للمبالغة، انه هو الاوضح في هذه الكتب، انه الاعلى في هذه الكتب، بحيث لا تعتبر بجانبه كتب اخرى حتى لو وجدت. واضح كذا؟ يقول الشيخ قصر الدعائي معناه ان ذلك هو الكتاب الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب، بناء على أن غيره من الكتب إذا نسبت إليه كانت كالمفقودة، أو كانت كالمفقود منها وصف الكتاب. يبقى لو نسب لغيره من الكتب يبقى هو بس الكتاب، وغيره مفقود منه معنى الكتاب. حد متابع معايا؟ يبقى لما تقول لي ذلك الكتاب يبقى هو ده الكتاب، وايه ما فيش غير وصف اسمه قصر ايه دعائي للمبالغه. يبقى انا وصفت الكتاب ده بانه كتاب. قال له يعني معناه ايه؟ يعني معناه ان كتب اللي غيره مفقود منها وصف الكتاب، لانه هو ده الكتاب وبس. ماشي. لماذا؟ قال لعدم استكمالها جميع كمالات الكتب، وبالتالي فهو استكمل جميع هذه الكمالات القرآن الكريم. وهذا التعريف يعبر عنه النحاة بتعدد معاني لم تعريف. يبقى فهمنا ذلك الكتاب، يبقى ده قصرنا الكتاب على القرآن الكريم لاشتماله على جميع كمالات الكتب، بحيث أن الكتب غيره يفقد منها وصف الكتاب بجواره مع أنها كتب وكل شيء. يبقى بنستفيد هذين المعنيين. المعنى الأول أن هذا الكتاب يعني يشار إليه بأنه قد جمع كل الكمالات في الكتب، وأن غيره من الكتب يكاد ألا يسمى كتابا بالنسبة لوصف الكمالات التي وجدت في القرآن. نعم. لا أي كتاب آخر. إحنا إيه بس هي هنا هنبقى نتكلم على جزئية، هنقول إيه في كلامنا لما عندما نأتي على كلام لا ريب فيه. إذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس المقصود حالها وهو يكلم المشركين أن يعرض بكتب أهل الكتاب، مش ده المقصود. مقصود يبين كمالات الكتاب القرآن بحيث لا يعد بجنبه كتب. يقول له طيب أما الإمتى بقى يعرض بأهل الكتاب؟ قال له عرض بأهل الكتاب زي ما يقول هو هنا الشيخ بعد كده بأهل الكتاب الذين ساندوا المشركين في الطعن على القرآن الكريم، فعرض بهم عشان يقول لهم ايه، طب روحوا شوفوا كتبكم الاول وشوفوا التحريف اللي فيها قبل ان تتكلموا على القرآن الكريم. ويبقى هنا تعريض من هذه الوجهة للتعريض بالكتب. يبقى التعريض بمين؟ بأهل الكتاب الذين سندوا المشركين في الطعن على القرآن الكريم. يعني انا كنت عايز اقول شوية كلام هنا في الرايدة فيه عشان مرتبطة بالكلام اللي قلناه. طب اسمعوا معي، اسمعوا واو على رأي الأتراك. لا ريب فيه هدى للمتقين. كلنا لا ريب فيه دي الأول في الإعراب خبر لإيه؟ طب خبر أول ولا تاني؟ خبر أول. طب وخبر تاني وحال كده؟ يبقى حال من القرآن، يعني أن هذا القرآن لا ريب فيه حال موصوف بكونه الحال بتاع الآخر اللي بيسأل عن الحال، حال منصوب بالفتح. يبقى لما بنقول دي المعنى، أو بنقول خبر أول أو بنقول خبر تاني. لو قلنا ذلك الكتاب مبتدأ وخبر يبقى لا ريب فيه، ممكن تبقى خبر تاني. قلنا ذلك الكتاب مبتدأ وبدل يبقى مبتدأ واحد يبقى لا ريب فيه خبر أول. أو ذلك الكتاب مبتدأ وخبر يبقى لا ريب فيه حال. ماشي كده؟ طيب هلا إيه معنى كلمة ريب؟ ما معنى كلمة ريب؟ الريب يعني الشك، وأصل الريب القلق واضطراب النفس. ماشي. وريب المنون يتربصون به ريب المنون، كما شبيه الآية نتربص به ريب المنون، يعني نستنى لما تصيب نوائب الدهر ومصايبه ويروح في داهية. ده معناه أن تصيبه نوائب الدهر يعني مصائبه وآفاته. ولما كان الشك يلزمه اضطراب النفس وقلقها غلب عليه الريب، يبقى رابه الشيء. يعني ايه؟ يبقى لما كان ايه زي ما ذكرنا هو دلوقتي حالا الشك بيلزم منه ايه؟ القلق واضطراب النفس. لما بتشك في حاجة، بتشك في نفسك، بتشك في مراتك، بتشك في اي نصيبة من الايه من النصائب السوداء التي تعود، يبقى بيصيب القلق والاضطراب. مش كده؟ غلب على الريب هذا المعنى اللي هو الشك اللي بيجيب القلق والاضطراب. يبقى لما نقول رابه الأمر يعني إيه؟ ها؟ يبقى شككه الأول، رابه الأمر ذلك، يبقى ده شكك الأمر ضربك، يبقى عمل لك إيه؟ خلاك بتتشكك، جعلك تتشكك، أليس كذلك؟ طيب يبقى إيه معنى التشكك هنا الذي ورد في الحديث؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى دع ما رابك يعني ما أدخل عليك الشك الذي يقربك من التحريم. يبقى أنت ارتبت في شيء يعني شككت فيه شكا، قال لك الكلام ده يقربك على إيه؟ على التحريم، مش كده؟ فدعه. يبقى دع ما يريبك يعني ما يجعلك تشك شكا يوصلك إلى الإيه؟ إلى التحريم. إلى إيه؟ قال إلى فعل آخر لا يدخل عليك في فعله شك في أنه مباح. أيها الإخوة المواطنون، دع ما يريبك يعني دع الفعل الذي يشككك في المسألة التي أنت فيها شكا، يخوفك أن أنت توصل لإيه؟ للتحريم. أنت متردد ده حرام ولا مش حرام، يبقى أنت متشكك، شك يخليك تقول ده حرام ولا لا، يبقى ممكن يوصلك لحرام ولا مش ممكن، فده من الشك. دع ما يشككك كما يقول مما يقربك من الشك في التحريم إلى فعل آخر. هذا الفعل الآخر كما يقول لا يدخل عليك في فعله شك في أنه مباح. يبقى ما لا يريبك يعني ما لا تشك في إباحته، ما يريبك تشك في إباحته بحيث يمكن أن يصل هذا الشك إلى لا مش لا ده مش مباح، ده شكله كده. لما تيجي تسألني، أنت بتسألني ليه في الأسئلة الحرام؟ تيجي تسألني عشان عندك شك في أن هذا الفعل ده حلال ولا حرام، تقول أنا مش حصل كذا وكذا وكذا، إيه الحكم بقى؟ أقول له مثلا أنت شككت في أن هذا الأمر في ريب في قلبك؟ قال لي أقول له دعه، بدل جاء في قلبك ريب منه يبقى شك. الشك ده معناه أنه يقربك من كونك تعتقد أنه لا يحل لك أو أنه حرام. ما أنت بتشك فيه ليه؟ تشك فيه أنه حلال ولا خايف أنه يوصلك للحرام؟ وده معنى الشك هنا. فدع ما تشك فيه في أنه يقربك إلى الحرام إلى فعل لا تشك في أن فعله مباح. ماشي كده. نرجع للمسألة الأولى. حد فكر المسألة الأولى اللي هي إيه؟ إن ألف لام ميم دي إيه؟ مرتبطة بذلك، أو بالعكس ذلك مرتبطة عند الزمخشري بألف لام ميم، ونشوف معناها إيه بقى. يقول بقى إذا كانت الإشارة بقوله ذلك إلى الحروف المجتمعة في ألف لام ميم على إرادة التعريض بالمتحدين، مش احنا قلنا بيقول لهم ألف لام ميم بيتحدهم يجيبوا زيها، وهذا القرآن متركب من هذه الكلمات الهجائية، وأنهم قد عجزوا عن ذلك، يقولوا نعم. فإذا كانت الإشارة بقوله ذلك إلى الحروف المجتمعة في ألف لام ميم على إرادة التعريض بالمتحدين الذين تحداهم القرآن يعني، وكان قوله الكتاب حيبقى إيه حكمه خبر، مش كده؟ قلنا ذكرنا هذه المسألة، قلنا بألف لام ميم ذلك الكتاب خبر، خبرا لاسم الإشارة على ما تقدم. كان قوله لا ريب نفيا لريب خاص، يبقى لو قلنا بقى الكلام المتعلق بقى ان ذلك دي لها علاقه بألف لام ميم، يبقى هنقول ايه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ما مش هنقول لا ريب فيه بقى، ليه؟ حد متابع معايا؟ هنقول ذلك الكتاب اللي انتوا بتتكلموا عليه ده مش قادرين تأتوا بمثله، وما أعجزكم عن تأتوا بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف التي هي من كلامكم، وأنتم عاجزون عن الإيه يعني الإتيان بمثله لا ريب. طب الريب هنا بقى معناه إيه؟ بدل أنت وقفت هنا، يقول أهو الريب هنا يبقى ريب خاص، مش زي الريب التاني اللي هنقوله، يبقى ريب إيه خاص. إيه الريب الخاص؟ بيقول أهو وهو الريب الذي يعرض في كون هذا الكتاب مؤلفا من حروف كلامهم، فكيف عجزوا عن مثله. وكان نفي الجنس هنا حقيقة لا ادعاء، يبقى الريب اللي احنا بننفيه هنا ان ما فيش شك مطلقا في انه ده متحدى به من حروفكم وكلماتكم، وان انتوا عجزتوا عن ذلك. عشان كده بيقول الايه النفي هنا كما يقول الشيخ، نفي الجنس هنا لا ريب حقيقي مش ادعاء زي ما قلنا في لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا قصر ادعائي كما ذكر. يقول له فكيف عجزوا، الشيخ هيزود كلمة كمان من عنده أنه ممكن يقف على لا ريب فيه، وهينقول كلمة فيه هدى للمتقين معنى آخر، بس بمعنى كلمة فيه بقى، الكلمة دي هتتعبنا شوية هنقولها ونحاول نشرحها عشان برضك الناس تتعلم شوية جديدة. يقول له بقى هو يبقى نفينا الجنس فقلنا لا ريب، وتكون جملة لا ريب منزلة منزلة التأكيد لمفاد الإشارة في قوله ذلك، يعني احنا بنأكد تأكيدا شديدا أن ذلك لا ريب فيه. طيب هتجيب لنا فيه بقى دلوقتي، يبقى احنا وقفنا على الريب اهو، وقلنا لا ريب هذا الكتاب، ويبقى نفينا الريب الخاص المتعلق بالايه بالتحدي، وانه لا ريب انه ده من كلامهم، ولا ريب ان هم هذا الكلام لم ياتوا بمثل. طيب وفي بقى فيه، يا اما هنقف نقول لا ريب فيه، يا اما نقول فيه هدى للمتقين، ماشي كده؟ طيب على هذا الوجه الأول يجوز أن يقول لا ريب فيه. يبقى على الوجه الأول اللي احنا قلنا لا ريب متعلق بهذا الشك، المتعلق بالتحدي، المتعلق بهذه الحروف الهجائية لا ريب فيه، ونقف. وممكن نقول الظرف ده بيسموه الظرف بقى، ماشي؟ طب احنا حطيناها مع بعضها ليه؟ عشان بيقول لك ايه ده بتوع اللغه العربيه بيسموها ظرف لاغو، يعني قلت لا ريب وقفت، قلت لا ريب فيه مش هتفرق، عشان كده احنا قلنا ايه هنقولها لا ريب فيه ونقف. عدوني دي فيها ده اسمه ايه ظرف ايه بتوع اللغه العربيه؟ ظرف لاغو، يعني هتشيله يا ما تشيلوش، وده مش مع ايه مش تعريفه قوي. نعرف ظرف اللغو يعني ايه؟ يعني المتعلق بتاعه موجود، يعني لما تيجي تقول له إيه؟ انت جيت امتى؟ يقول لك يوم الجمعه، يبقى يوم ده ايه ظرف مش كده؟ اللغه العربيه. طب لو قلت لي لو انت اجاوبتني قلت لك جيت يوم ايه؟ قلت لي الجمعه. ما قلتليش يوم الجمعه، يبقى صح. يبقى ده اسمه ظرف ايه؟ ظرف لغو. يعني ممكن تحذفه وممكن ايه تقوله، وانما لما تقوله يبقى لغو. ماشي. يبقى لما تقول الظرف نفسه يبقى فيه لا ريب فيه، يعني محمد موجود في الدار، وده لغو. لا بيسموه ظرف لغو، موجود في الدار دي يبقى فيه الدار ظرف لغو. ليه؟ لانك ممكن تقول محمد في الدار، صح؟ طب لو قلت فيه هدى للمتقين يبقى ده اسم ظرف مستقر وخبر محذوف متعلق بخبر محذوف اسمه ايه؟ فيه هدى للمتقين، يعني فيه يبقى ده فيه اسمها خبر بتاع المتقين، خبر مقدم كما ذكرنا، فيه هدى وهدى مبتدأ مؤخر. ويبقى لازم عشان يبقى ظرف مستقر يبقى خبر محذوف، يعني فيه موجود فيه هدى للمتقين. سيبنا من الكلام ده كله، ماشي معايا؟ يمشي. طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ لا ريب فيه، هنقف عليها ويبقى متعلق بايه؟ موضوع التحدي الذي ذكرنا، ولا ريب في ذلك. طب وفيه هدى للمتقين بقى؟ هنقول لا، هنقول فيه هدى للمتقين، يعني موجود فيه هدى للمتقين. معناها ايه بقى؟ قال له خد معناها، ويجوز ان يكون كما ذكرنا الظرف هنا متعلق بهدى للمتقين، ومعنى فيه هدى للمتقين يكون تخطئة للذين أعرضوا عن استماع القرآن فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقال لهم طب معلش، ده فيه شوية هدى للمتقين. هي مش شوية هدى، عشان وتيجي تعرفها هتعرف ان فيه هدى للمتقين زي هدى للمتقين، هي ان شاء الله نشرحها زي بعضها. فالشيخ بقى بيقول كلام عالي شوية، بيسموه ايه؟ استنزالا لطائر نفورهم، يعني انت دول نفرين من القرآن ومش عايزين يسمعوه، زي ما بتيجي تقول له واحد طب بس اسمع، طب شوف الكلام يمكن تلاقي كلمتين يعجبوك، يمكن تلاقي كذا وكذا. ده معناه استنزالا لطائر نفورهم، يعني بايه؟ نفورهم طاير في السماء مش عايزين يسمعوا هذا القرآن، فانت بتنزل النفور ده بتاعهم شوية وتقول لهم فيه هدى للمتقين انظروا لعلكم، فعلا انظروا فيه هدى للمتقين، إنه مشتمل على شيء من الهدى فاستمعوا إليه. ولذلك نكر الهدى، أي فيه شيء من هدى، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، يعني فيك شيء من الجاهلي، حتى يسمعوا لهذا القرآن وحتى يفهموا عنه وحتى يكون سمعهم سببا لأن يتفكروا فيه وأن يكون كما قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما سنذكر بقية التفسير في هذه الآية. أخ يسأل بيقول كيف نجمع بين كون القرآن خالي من الآيات المتشابهات كما ذكرنا كآيات الصفات وبين كون القرآن استأثر بالعلم بالحروف المقطعة؟ أنا ذكرنا هذا الكلام، أن قلنا دعنا من كلام الشيخ في أنها من المتشابهات، لأنه يرد عليها أنه لو كانت كذلك ولا يفهم العرب لها معنى لأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن بقى كل المفروض يكون فيه مزكاة. واحد يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن يدخلكم الجنة أنتم والوالدين والزوج والأبناء وأن يزيدكم علما ونفعا جميعا يا رب. من أين جاء علماء الأمة من المفسرين وغيرهم بهذا التفرغ في الوقت وصفاء الذهن والفكر حتى يتأملوا في آيات الله؟ ماذا السبب الذي نشرح به ذلك حتى تعرف أين نحن منهم وأين ينبغي أن نسير إلى الله تعالى؟ عشان كده بقى بيقول بقى طب اللي عنده زوجة وأولاد ومدارس وأسرة وشهوات وبلاء ونصايب سوداء هيتفرغ إمتى الكلام ده؟ هذا احنا بنحاول والله تعالى المستعان. أخي بيسأل سؤال الفقه بأن خالته بعد الدعاء يعني والسلام